بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة العمدة في تفسير سورة السجدة في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت، وما أدراك ما ملك الموت؟ الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع منه شيء. لقد رآه داود في وسط داره وكان غيورا، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. قال داود: فأنت والله ملك الموت، فمرحبا بأمر الله. قل يتوفاكم ملك الموت. لقد جاءت النصوص كما في هذه الآية أن ملك الموت واحد، لكن جاءت نصوص أخرى أن ملائكة الموت رسل وكثر، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. الجمع بين هذا أن ملك الموت هو مقدم هذا الفريق، له أعوان من الملائكة. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث من أن العبد الصالح إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة الله ورضوان. وفي رواية: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. وفي المقابل العبد الفاجر أو الكافر له نقيض ذلك عياذا بالله من التباري والبواري والهلاك. قل يتوفاكم ملك الموت. وما أدراك ما الموت؟ سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي. وإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الحبيب من الأحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يخبر عن حال المشركين بين يدي ربهم يوم القيامة، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم من الحقارة والذلة والمهانة، يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى حقيرين ذليلين منكسي رؤوسهم من الحياء والخجل، يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، الآن أبصرنا الحق، الآن استمعنا إليه، الآن ربنا أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكذبوا، والله يعلم أنهم كذبة في هذا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله جل جلاله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، يعرضون على ربهم خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ربنا أبصرنا وسمعنا، الآن نسمع قولك، الآن نطيع أمرك، كما قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يرجعون على أنفسهم بالملامة والندامة، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يتمنون الرجعة ولا تحين مناص، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر. ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار. وبالمناسبة، عدم الرجعة للصالحين وللطالحين. سيدنا جابر: لقد أحياه الله وكلمه كفاحا وقال: يا عبدي تمنى علي أعطك، فقال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فمع الصالحين ومع الطالحين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو شاء ربك لبذل هداية التوفيق للناس جميعا، كما بذل هداية البيان للناس جميعا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن سوف يكون الإيمان إجباريا وليس اختياريا، وليس هذا هو الذي يناط به الثواب والعقاب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني هداية التوفيق، لأن هداية البيان مبذولة لكل الناس، آتاها الله كل الناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ولكن حق القول مني، سبق القول من الله سبحانه، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأنها من الفريقين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه، وننساكم، نعاملكم معاملة من ينساكم مقابلة لكم بسوء أعمالكم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. النسيان له معنيان: الذهول عن شيء معلوم، وهذا النسيان البشري، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. النسيان بهذا المعنى مستحيل في حق الله عز وجل، الذهول عن شيء معلوم مستحيل في حق الله سبحانه، والدليل على هذا من كتاب الله، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن ناحية أخرى فإن النسيان صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما النسيان بمعنى الترك عن عمد، النسيان بمعنى الترك، تعمد الترك، فهذا هو الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما سبق من النصوص: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. والنسيان بالنسبة لبني آدم أيضا قد يكون بهذا المعنى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني تركوا وأهملوا، مش ناس أنه هو زهل وكان معذورا بنسيان، لا، تلك قضية أخرى. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وفي الحديث: إن الله يلقى العبد يوم القيامة يقوله: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون بسبب كفركم وتكذيبكم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، يصدق بها الذين إذا ذكروا بها استمعوا إليها وأخبتوا لها وأطاعوها قولا وفعلا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه في قيام الليل يتركون مضاجعهم وفرشهم الوطيئة للقيام بين يدي الله جل جلاله. لله قوم أخلصوا في حبهم فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع في قيام الليل. ورد تفسير الصلاة ما بين العشاءين، هذا وقت غفلة. وقد ورد أن هذه الآية قد نزلت في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وقت غفلة يغفل عنه الناس، فكان من الصحابة والسلف من يعمره بالقيام في هذه الساعة التي يغفل فيها عن العبادة كثير من الناس. وروي أنها المحافظة على صلاة العشاء في جماعة، وفعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وحجين من الشغل تعبان وعايز ينام ويكابد ويصارع عشان يصلي العشاء قبل ما ينام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومثلها في صلاة الفجر، صلاة الغداء وصلاة العشاء في جماعة. يعني قيام الليل على كل حال يبدأ من المغرب، لأن الليل أوله المغرب، فقيام الليل يبدأ من المغرب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه جل جلاله. وهذه عبادة الأنبياء ومسلك الأنبياء والصالحين من عباد الله، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وسيدهم وإمامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قاد واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. والله جل جلاله يعجب من رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عنده وشفقة مما عنده. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. حديث معاذ حديث جميل لا يفوتنا أن نذكره في هذا المقام: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى أن بلغ جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أو بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ خلاصة: خوفا وطمعا. يقول بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في مرض الموت يجود بأنفاسه، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هؤلاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أخفوا أعمالهم فأخفى الله لهم الجزاء. الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أختم بهذا الحديث: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، يقال له أدخل الجنة فيقول: أي ربي كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا ربي. قال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله حتى بلغ الخامسة، فقال: رضيت رضيت ربي. قال: هذا لك وعشرة أمثاله معه، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت يا ربي. فموسى قال: فأعلاهم يا ربي، إذا ده أدنى أهل الجنة منزلة فأعلاهم يا ربي. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومصداقه في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.